انت ما المزعج بهذه الفئة؟ الفئة هذه مستفزة جدا، وانا اتعامل معها بشكل مستمر. انه هذه الفئة تجده ساعة يجيب لك كلام واحد شيعي، ساعة يجيب لك كلام مش عارف، ويجعلك عايش تحت هذا وهذه الوطأة، وهذا تشعر ان دين الله ليس فيه الا الشبهات. ولا يريد ان يتعلم، يعني لو تقول له اذهب، كثير من الشبهات سببها جهلك، فالجهل هو الذي جعلها شبهة. طيب انت عالج معالجة جذرية، عالج معالجة موضعية، عفوا بدل العلم علاج الموضع، عالج معالجة جذرية. يعني انا مرة ضربت مثال ولقيت واحد لاكشة بتويتر لا حاطه بتويتر لان كتبت انا قديم في بعض المنتديات، قلت ان من يتعامل مع دين الله عز وجل على انه شبهات فقط، هذا مثل اللي كل علاجه أدوية، كل علاجه كل طعامه أدوية. طيب الأدوية لن تكون نافعة إلا إذا كان عندك طعام أصلا تأكله، وأحيانا هناك علاج غذائي، وأحيانا تكون صحتك جيدة إلى درجة أن الفيروسات لا والميكروبات وغير ذلك لا يمكن أن تسبب لك مرضا. لا، بحجة الحوار، بحجة، وطبعا أيضا لها مأخذ ثاني اللي هي مأخذ التوسع في إعذار المخالفين، واعتقاد أن كل المخالفين الأصل فيهم أنهم ناس طالبين للحق فيشغل وقته معهم. هذه الفئة أيضا من عيوبها أنه يأتي يكلمك بلسان الطرف الآخر، هو عطل عقله تماما، هو يريدك أن تقنع هذا الطرف الآخر، فمهما أتيته بأمور يقول لك ولكن هو يقول كذا. طبعا ذاك الطرف يكون سوسطائي مثلا، أو يكون إنسان عنده عقيدة ما يريد يتنازل عنها، جاي يبشر العقيدته هذا فقط لا أكثر ولا أقل. حتى أنا مرة قلت لأحدهم، قلت له يا أخي اترك اللي وراك وفكر بعقلك أنت، أنت ركز بكلامي، أنا الآن لا أريد الذي وراك، أنا أريدك أنت، فكر بعقلك أنت. طبعا هذه كلها حالات مرضية وعقد نفسية، هذا يبي له معالج نفسي قد يعالج، وهذه حالات منتشرة. طيب فهذا من عيوب الفئة متبعة الشبهات، كسول جدا عن العلم، كسول جدا في البحث عن إجابة الشبهات، نشيط جدا في تتبع الشبهات، أي شبهة تهزة جاوب على شبهة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بعضهم يعيش حالة نفسية مثلا عنده اكتئاب، عنده كذا، فتأثرك بمثل هذه الأمور هو مسألة متعلقة بالحالة النفسية التي تمر أنت بها، لا علاقة لها. يحتاج الأمر إلى علاج. أنا شخصيا الآن أغبط الوعاظ مثلا الذي لا يجلس إلا مع تائبين أو مع أناس يريدون التوبة أو غير ذلك، وأغبط الفقهاء اللي خلاص يعني الناس تسأله في الحلال والحرام. يعني واحد مثل حالات الناس وضعوا في عقولهم من هذا عبد الله يجاوب على الشبهات، حقيقة أعيش حالة من الضغط النفسي، أنه ما يستفزني طارح الشبهة بقدر ما يستفزني خراعة الإنسان المسلم ضعفه، أنه أمور تافهة جدا تجي يجيك يركض ليش كذا. وبعضهم اللي من الكبر يتقمص شخصية الطرف المناظر، بحيث أنه الطرف الذي خلفه، بحيث أنه لا يريد أن يقول لك أنه واحد ألقى عليه شبهة وأنا كنت جاهل وتأثرت بها بالسهولة. هو طبعا لابد أن يحتوى، لكن أيضا لابد أن يعلم. قد تكون طريقتي سيئة جدا في التعامل مع بعض الناس، لا شك، وأنا أعلم هذا، وهذا أمر يعني الله المستعان يكون من الضغط وغير ذلك وخطأ، وأحيانا تكون طريقتي لا بأس بها، لكن المراد أنه هذه الناس لابد أن يوجهوا، لابد أن تفهم أنه هذا الطريقة خطأ، أنه المنهجية أن تتعلم دينك، تعرف أدلته، ثم انطلاقا ثم بعد ذلك تتعلم عن الطرف الآخر بعيدا عن سياق المناظرة والتبشير، بل تقرأ كتاباته. اليوم أقوى ناس في الرد على المبطلين اللي قرأوا كتب القوم، تأصلوا في دينهم ثم قرأوا كتب القوم، قرأوها ثم بعد ذلك بدأوا يكلمون مبشريهم، وقرأوا ردود المسلمين عليهم ثم بعد ذلك بدأوا يكلمون مبشريهم. فالمبشر إذا جاء يتلاعب، إذا جاء يلف ويدور، إذا جاء يزور، إذا جاء، هذا الإنسان يكون يعرفه. الرصيد المبشرين تزوير في عرض ما عنده، وتزوير في عرض ما عندك أصلا، فلابد أن تكون عندك معرفة حتى تستطيع أن تكشف هذا التزوير. ثم أنه في المناظرات في الغالب لا أحد يهتدي، لكن هؤلاء محسنين الظن أن البشر يريدون الحق في الغالب. يعني كثير منهم أعطي الجواب وقل له شوف روح، يقول لك إيه سكتته، قلت سكتته بس ما راح يرجع. هو نعرف هذا، لأن مو هذا البربهاري رحمه الله يقول مجالسة المناظرة غلق لباب الفائدة، والمجالسة للمناصحة فتح لباب الفائدة. كثير من المناظرات يعني تكون